والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. يشترك الكتاب والسنة والإجماع في سند ويسمى إسنادا، وهو إخبار عن طريق المتن، ومتن وهو المخبر به، والخبر ما يدخله صدق وكذب، ويطلق مجازا على دلالة معنوية وإشارة حالية وحقيقة على الصيغة وحقيقة على الصيغة وتدل بمجردها عليه، ولا يشترط فيه إرادة، فإتيانه دعاء أو تهديدا أو أمر أو أمرا مجازا، وغيره إنشاء وتنبيه، ومنه أمر ونهي واستفهام وتمني وترجي وقسم ونداء وصيغة عقد وفسق. ولو قال لرجعيته: طلقت في وجهي، وإن ادعى ماضيا وأشهد إنشاء تضمن أخبارا ويتعلق بمعدوم مستقبل، أمر ونهي ودعاء أمر ونهي ودعاء وترجي وتمن وشرط وجزاء ووعد ووعيد وإباحة وعرض وتحضير. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الفصل عقده المؤلف رحمه الله للأخبار، أو إن شئت فقل لأقسام الكلام. فقال: يشترك الكتاب والسنة والإجماع في سند، يعني لا بد لهذه من سند. أما الكتاب فسنده الأمة كلها، كل الأمة تقرأ القرآن وكل الأمة تروي القرآن، ولا شيء أشد تواترا وأعظم يقينا من القرآن الكريم. كل أخبار الدنيا ليس فيها شيء أشد تواترا وأقوى يقينا من القرآن، وهو منقول إلينا بالتواتر اللفظي والمعنوي، ينقله الصغير عن الكبير إلى رسول رب العالمين، إلى الروح الأمين، إلى رب العالمين عز وجل. سند مسلسل تام متواتر لفظ ومعنى. السنة نقلت إلينا عن طريق التواتر وهو قليل، وعن طريق الآحاد وهو كثير، ثم ما نقل إلينا من السنة منه الصحيح والضعيف والحسن، كما سيأتي تفصيله إن شاء الله. الإجماع هذا هو المشكل، ولكنه لا يثبت إلا بنقله، لا بد له من سند، لا يثبت إلا بنقل، فلا بد له من سند. ولهذا يقول العلماء: نقل فلان الإجماع على كذا، نقل ابن عبد البر الإجماع، نقل ابن المنذر الإجماع، نقل النووي الإجماع، وما أشبه ذلك. ولا يقبل نقل الإجماع إلا ممن عرف بسعة الاطلاع. أما أن يأتي شخص لا يعرف كوعه من كرسوعه ثم يقول: أجمع الناس أو أجمع العلماء أو أجمع المحققون أو أجمع التحقيق على كذا، فهذا لا يقبل. لا يقبل نقل الإجماع إلا ممن عرف بسعة الاطلاع، لكن لا بد له من سند، وهو كما ذكرنا لكم في بحث الإجماع من أعز ما يكون. الإجماع على غير المعلوم بالضرورة من الدين من أعز الأمور. أما ما علم بالضرورة من الدين كوجوب الصلاة فهذا أمره واضح. قال: يشترك الكتاب والسنة والإجماع في سند. القياس ما ذكره، لأن مستند القياس العقل، إذ أنه إلحاق فرع في أصل في علة. نعم، هذا مستند عقلي، ثم إن طابق فصحيح وإن لم يطابق ففاسد. ويسمى إسنادا، يسمى إيش؟ السند إسنادا. فالإسناد إذن يطلق على السند الذي هو الرجال، ويطلق على نسبة من أخبر به. أما السند فيطلق على شيء واحد، وهم طريق الخبر، يعني الطريق الذي جاء به الخبر يسمى سندا.

وتقول أخبرني فلان أنه غاضب، أخبرني بإيش؟ بدلالته، هو ما قال إني غاضب، لكن هيئته وحاله تدل على ذلك، والله أعلم.